هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تجعل بينكم من عذاب الله وقال لا بد من البعد عن هذه المشيئة.